أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع الشعراء الذين احتفلت بهم مصر هذا العام في ربيع الشعراء، علي الجارم وإبراهيم عبد القادر المازني وعلي محمود طه. في الأسبوع الماضي كانت حلقات البرنامج مع علي الجارم، وبدءا من هذا الأسبوع نلتقي مع الشاعر الملاح علي محمود طه في مختارات من دواوينه. في قصيدة عنوانها القمر العاشق، إحدى قصائد ديوانه ليالي الملاح التائه، يصور علي محمود طه ذات الغلالة الرقيقة النائمة تحت نافذتها المفتوحة في ليالي الصيف المقمرة، بينما يتسلل إليها القمر العاشق يغمرها بضوئه ومشاعره وهيامه بجمالها الآسر. يخاطبها الشاعر قائلا: إذا ما طاف بالشرفة ضوء القمر المضنى ورف عليك مثل الحلم أو إشراقة المعنى، وأنت على فراش الطهر كالزنبقة الوسنى، فضمي جسمك العاري وصوني ذلك الحسنى. أغار عليك من ساب كأن لضوئه لحنا، تدق له قلوب الحور أشواقا إذا غنى، رقيق اللمس عربيد بكل مليحة يعنى، جريء إن دعاه الشوق أن يقتحم الحصن، تحدر من وراء الغيم حين رآك واستأنى، ومس الأرض في رفق يشق رياضها الغنى. عجبت له وما أعجب كيف استلم الركن، وكيف تصور الشوك، وكيف تسلق الغصن. على خديك خمر صبابة أفرغها دنا، رحيق من جنى الفتنة لا ينضب أو يفنى، وفي نهديك طل اسمان في حلهما افتنى، إلى كنزهما المعبود بات يعالج الردن. ثم يقول الشاعر علي محمود طه في قصيدته القمر العاشق: أغار أغار إن قبل هذا الثغر أو ثنى، ولف النهد في لين وضم الجسد اللدن، فإن لضوئه قلبا وإن لسحره جفنا، يصيد الموجة العذراء من أغوارها وهنا. وكم من ليلة لما دعاه الشوق واستدنى، جثى الجبار بين يديك طفلا يشتكي الغبن، أراد فلم ينل ثغرا، ورام فلم يصب حضنا، حوتك ذراعه رسما وأنت حويته فنا، عصيت هواه فاستدرى كأن بصدره جنا، مضى بالنظرة الرعناء يطوي السهل والحزن، يثير الليل أحقادا وصدر سحابه ضغنا، وعاد الطفل جبارا يهز صراعه الكون. فرد الشرفة الحمراء دون المخدع الأسنى، وصون الحسن من ثورة هذا العاشق المضنى، مخافة أن يظن الناس في مخدعك الظن. فكم أقلقت من ليل وكم من قمر جنى. هنا هذه الملكة التخيلية لدى علي محمود طه، وأولى مزاياها التجسيم الذي يجعل من الحركة الجامدة حركة حية، ومن الكون المادي الصامت كونا يموج بالمشاعر والأحاسيس، ومن الصورة التي تعز على اللمس صورة تدركها الحواس. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الشاعر علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.